الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ما جاء أي في الأدلة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ساق المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جملة من الأحاديث الواردة في هذا الباب والدالة على هذا المعنى. وقوله من التغليظ أي ما ذكر في هذه الأحاديث مما يدل على غلظ وعظم هذا الجرم، وأن النصوص التي وردت مشتملة على الوعيد في فعل هذا الأمر تدل على غلظه وأنه جرم عظيم. ولهذا سيأتي معنا ذكر اللعن وذكر أنهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك مما يدل على غلظ هذه الفعلة وأنها جرم عظيم، والعقوبة والتهديد الذي جاء فيه تهديد مغلظ ووعيد عظيم. قال: في من عبد الله عند قبر رجل صالح. من عبد الله أي مخلصا بالعبادة، لم يبتغي بعبادته إلا الله، لم يقصد التوجه لغير الله كالمقبور أو نحو ذلك، وإنما توجه وقصد بعبادته وجه الله مخلصا لله، لكنه تحرى العبادة عند القبر، تحرى العبادة وتحرى فعل العبادة عند القبر، التماسا للبركة مثلا، أو زعما لعظم الأجر وكبر المثوبة مثلا، أو لغير ذلك من الأغراض. قال: فكيف إذا عبده، أي إذا كانت النصوص جاءت بالوعيد الشديد والتهديد العظيم لمن عبد الله مخلصا عند القبر، فكيف بمن ذهب إلى القبر ليعبد القبر أو يعبد المقبور؟ أي أن الأمر أعظم، فهو من الشرك بالله الناقل من الملة، وما قبله من الوسائل المفضية إليه. وهذه الترجمة ترجمة عقدها رحمه الله تعالى، ترجمة عظيمة عقدها رحمه الله تعالى نصحا للأمة وتحذيرا من هذا الذنب العظيم الذي جاءت النصوص النبوية كثيرة في التحذير منه والنهي عنه وبيان عظم هذا الجرم وغلظه. وأيضا هذه الترجمة هي من كمال نصح النبي صلوات الله وسلامه عليه لأمته وحرصه عليهم، فإنه لما نهى الأمة عن الشرك وحذرها منه سد كل الوسائل وأغلق جميع المنافذ التي تفضي إلى الشرك وتؤدي إليه، وهذا من كمال نصحه. وقد قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا من كمال نصحه وتمام حرصه أنه سد المنافذ وأغلق الوسائل والسبل التي تفضي بالناس إلى الشرك. فكل وسيلة تفضي بصاحبها إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى جاءت الأحاديث النبوية بإغلاقها وسدها حماية لحما التوحيد وصيانة له وإبعادا للناس عن الشرك وعن وسائله وأسبابه المفضية إليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قوله رحمه الله في من عبد الله عند قبر رجل صالح، أي يذهب إلى قبر الرجل الصالح ليصلي عند القبر، ليصلي عند القبر، يتحرى العبادة عند القبر التماسا للبركة أو اعتقادا أن هذا أفضل وأعظم مثوبة أو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك. من عبد الله عند قبر رجل صالح. ومن المعلوم ما في القلوب من محبة للصالحين وما لهم من مكانة في نفوس المؤمنين، وهذه المكانة والمحبة إذا لم تضبط بضوابط الشرع جرت أصحابها إلى الغلو والاعتقاد في أولئك واتخاذهم وسائط، وربما ينتقل الأمر مثل ما حصل في أمم قبلنا وفي أيضا هذه الأمة اتخاذهم شركاء مع الله، يدعون ويعبدون ويستغاث بهم ويذبح لهم وينذر لهم ويصرف لهم من العبادات ما هو حق الله تبارك وتعالى. بل آل الأمر إلى أن بعض الناس إذا كان عند القبر يحصل له من الخشوع والخضوع والذل وغير ذلك من معاني العبودية ما لا يحصل منه حال وقوفه بين يدي الله في صلاته ومناجاته لربه سبحانه وتعالى. فالأمر خطير جدا، وهذا الإمام المصلح رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة وعقد أيضا نظائر لها حول هذا المعنى، كل ذلك من جميل نصحه وجميل حرصه رحمه الله تعالى على تجلية هذا الأمر وإزالة ما يكون لدى بعض الناس من غبش أو شبه جرفتهم عن الجادة السوية وعن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. أورد أولا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة عندما هاجرت مع من هاجر إلى الحبشة وكانت مع زوجها أبي سلمة، فذكرت ما رأته في أرض الحبشة، من ذكرت كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، وما فيها من الصور، وجاء أيضا في بعض الروايات ما فيها من صور وزينة وأشياء من التحسين ونحو ذلك، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك، بكسر الكاف لأن المخاطب مؤنث وهي أم سلمة رضي الله عنها، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، سواء كان نبيا أو كان من الأولياء من يعتقدون فيه أنه من أولياء الله ومن المعتنين بالعبادة صلاة وصياما ودعوة إلى الله تبارك وتعالى، فأصبح له مكانة في النفوس ومنزلة في القلوب. فكانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. يفعلون أمرين. الأمر الأول أنهم يبنون على قبره مسجدا، يبنون على قبره بناية عالية رفيعة، وأيضا يحفها ما يحفها من زخرفة ووضع السرج ووضع الستر وغير ذلك من الأمور التي تأخذ بألباب الجهال وقلوب الغافلين وتسلب عقولهم وأفكارهم وتشدهم وتجرهم تلك الزينة وتلك البنايات وتلك الزخرفة إلى تعلق باطل. والأمر الثاني الذي يفعلونه اتخاذ صور لأولئك، وكانت البداية لهذا الأمر كما علمنا بوحي من الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، فكانت البداية بوحي من الشيطان أوقع الناس من خلاله في هذه الفتنة والتعلق بالقبور، وعرفنا ذلك فيما سبق في قصة ود ويغوث ويعوق ونسر، وأن هؤلاء رجال صالحين من قوم نوح، وأنهم لما ماتوا جاء الشيطان وقال لهم صوروا لهم صور على هيئاتهم حتى إذا رأيتم تلك الصور تذكرتم أولئك وتذكرتم مناقبهم وفضائلهم ومحاسنهم، حتى مات ذلك الجيل فجاء إلى من بعدهم ودعاهم إلى عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. ولا زالت هذه الفتنة، فتنة التصاوير وفتنة البناء على القبور، هي الفتنة التي يدخل منها الشيطان إلى الناس لإيقاعهم في عبادة المقبورين من دون الله تبارك وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أي يفعلون أمرين، البناء على القبر يبنون عليه مسجدا، أي بناء يتخذ مكانا للعبادة سواء سمي معبدا أو سمي كنيسة أو سمي أي اسم، العبرة بالمعاني، العبرة بالمعاني وليس بالأسماء، أي اسم سموه فإذا بنوا عليه مكانا من أجل التعبد فقد جعلوه مسجدا واتخذوه مسجدا، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، وصوروا فيه تلك الصور أي صور أولئك المقبورين، فتكون البناية علامة عليهم وتكون الصورة أيضا تذكيرا بهم، ثم تقع الفتنة فيعبدون من دون الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله بكسر الكاف في أولئك كما تقدم لأن المخاطب مؤنث، أولئك شرار الخلق عند الله. وتأمل هذا التغليظ، في ذكر حال هؤلاء الذين يفعلون هذا الأمر، أولئك شرار الخلق عند الله، مما يدل على عظم الجرم وكبر الذنب الذي فعله هؤلاء، فأصبح وصفهم الملازم لهم بفعلتهم هذا أنهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى، مما يدل على أنه جرم عظيم وذنب كبير استحقوا به هذا اللقب أو هذا الوصف. قال رحمه الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهذه الكلمة منقولة عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه في التعليق على هذا الحديث، قال فجمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. ما معنى فتنتين؟ ما معنى فتنتين؟ قال جمعوا بين الفتنتين أي اللتين توقعان من فعلهما واتخذهما في الشرك بالله، لأنها تفتن من فعل ذلك أو اتخذ ذلك، تفتنه فيقع في الشرك بالله وعبادة هؤلاء من دون الله. قال فوقعوا في الفتنتين، فتنة القبور، الأولى فتنة القبور من حيث البناء الرفيع العالي عليها، ومن حيث والفتنة الثانية فتنة التصاوير، سواء جعلت تلك التصاوير على القبور أو قريبة منها أو في مكان آخر، فإنها أيا كان فتنة تجر إلى التعلق بها، تجر إلى التعلق بها. وجاء تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من هاتين الفتنتين في أكثر من حديث، وسيأتي بعضهما بعضها عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عنها رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. قال رحمه الله تعالى: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عنها أي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل بالبناء لما لم يسمى فاعله، لما نزل أي نزل الملائكة، ملائكة الموت، لقبض روحه صلوات الله وسلامه عليه، وتروى لما نزل أي لما نزل به الموت صلوات الله وسلامه عليه، طفق يطرح خميصة له على وجهه. طفق أي أخذ، وصار عليه الصلاة والسلام يطرح خميصة، والخميصة كساء له أعلام، يطرحه على وجهه أي يضعه ويلقيه على وجهه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا اغتم بها أي بتلك الخميصة التي على وجهه كشفها. وكان عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك في اللحظات الأخيرة من حياته لما نزل به، أي في اللحظات التي كان يقبض فيها صلوات الله وسلامه عليه. فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك، يعني وهو في هذه الحال، قال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فأمل هذا اللعن الذي من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات بالذات، في الوقت الذي نزل به، أي نزلت الملائكة لقبض روحه عليه الصلاة والسلام، فكان في تلك اللحظات يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما سر هذا الحرص من نبينا عليه الصلاة والسلام على هذا اللعن في هذه اللحظة، مع أن هذا اللعن لأولئك صدر منه صلى الله عليه وسلم قبل هذا الوقت غير مرة، وسمعه الصحابة رضي الله عنهم منه، وسيأتي بعضه في بعض ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. فما سر هذا اللعن في تلك اللحظة؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وهو عليه الصلاة والسلام في اللحظات التي ستقبض فيها روحه عليه الصلاة والسلام ويدفن ويصبح له قبر، ففي هذه اللحظات الأخيرة من حياته يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء المساجد، مع أنه لعنهم قبل ذلك وسمعه الصحابة رضي الله عنهم منه. إذن لهذا السر مهم جدا ومقصد عظيم من الناصح صلوات الله وسلامه عليه بينته عائشة رضي الله عنها وأرضاها بقولها يحذر مما صنعوا، هذا المقصد وهذا هو السر، يحذر مما صنعوا في لحظاته الأخيرة. قالت يحذر مما صنعوا أي من أن يصنع به مثل ما صنع أولئك بأنبيائهم، فيستحق من فعل ذلك به ما استحقه أولئك من لعنة لما فعلوه بأنبيائهم. يحذر مما صنعوا، هذا هو المقصد. ولهذا قالت رضي الله عنها وأرضاها يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته من أن يصنعوا به مثل ما صنع أولئك بأنبيائهم، فيستحقون من الوعيد والعقوبة مثل ما استحق أولئك من وعيد وعقوبة. تقول رضي الله عنها ولولا ذلك، يعني لولا هذا الأمر وخطورته أبرز قبره، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي، يروى هذا وهذا، غير أنه خشي بالبناء لما لم يسمى فاعله، أي خشي الصحابة رضي الله عنهم لما يعلمونه من النصوص الواردة عن صلى الله عليه وسلم، ومن هذا النص الذي في لحظاته الأخيرة، أو خشي أي هو صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا أي قبره، أن يتخذ مسجدا أي قبره صلوات الله وسلامه عليه. قالت ولولا ذلك أبرز قبره، ولولا ذلك أبرز قبره. فإذا هذه علة في عدم إبراز القبر، وكونه دفن في حجرة عائشة وهو المكان الذي مات فيه. وأيضا لذلكم علة أخرى، وهي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه روى للصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وهو عليه الصلاة والسلام مات في حجرة عائشة ودفن في المكان الذي مات فيه، دفن عليه الصلاة والسلام في المكان الذي مات فيه. وهنا ينبغي أن ننتبه أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما مات دفن في حجرة عائشة، لم يدفن في المسجد، دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها ولم يدفن في المسجد. المسجد بناية مستقلة والحجرة بناية مستقلة، فهو لم يدفن في المسجد، وحجرة عائشة ليست جزءا من المسجد، كانت تقيم فيها وتحيض فيها رضي الله عنها، ويأتيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فهي خارج المسجد ليست جزءا منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما دفنه الصحابة رضي الله عنهم دفنوه في حجرة عائشة، لأنه المكان الذي مات فيه، وحجرة عائشة رضي الله عنها خارج المسجد. إذن لما دفن لم يدفن في المسجد، والمسجد ابتداء لما بني لم يبنى على قبر، النبي صلى الله عليه وسلم بناه وشيده ولم يبنى على قبر صلوات الله وسلامه عليه، فهذا ينبغي أن يعلم. ثم فيما بعد احتاج المسجد إلى توسعات، وسع في زمن عمر ووسع أيضا في زمن عثمان، وكانت التوسعات كلها لم تكن من جهة الشرق التي فيها الحجرات. وفي زمن بني أمية احتاج أيضا المسجد إلى مزيد من التوسعة، فوسع من جهة الشرق وأدخلت الحجرات، ولما أدخلت الحجرات في المسجد لم يكن النية والغرض من إدخال الحجرات الفعل هذا الأمر المنهي عنه وهو البناء على القبور، لم تكن هذه النية، ينبغي أن يفهم هذا، لم تكن النية عندما وسع المسجد من تلك الجهة أن يبنى على القبر، وإنما وسع المسجد وأدخلت الحجرات على اعتبار أن في الأصل النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة بناء مستقل ليس من المسجد. ولما احتاج الأمر إلى التوسعة من الجهة الشرقية وسع وأدخلت الحجرات وأحيطت الحجرات بجدار، وصفه أهل العلم بأنه جدار يمتد من الشرق إلى الغرب ثم يمتد بشكل مائل فيلتقي إلى جهة الشمال بهيئة مثلث، ثم أيضا بني عليه جدار ثالث فأصبح ما أحد يصل إلى القبر. ولهذا ذكر العلماء أن هذا الذي حصل هو من إجابة الله لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، حيث قال في دعاء اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأصبح القبر محاط بثلاث جدر جدار الحجرة. وبعد أن خرجت عائشة رضي الله عنها من الحجرة بعد دفن عمر فيها أغلق الباب وبني عليه، ثم بني هذا الجدار المثلث، ثم بني بعده جدار ثالث، فما أصبح أحد يصل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولو حصلت بعض الممارسات الخاطئة فهي في مكان بعيد عن القبر، أما القبر فقد صانه الله وحماه وأجاب دعوة نبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وبهذا يتبين خطأ من يأتي ويتعمد بدفن القبر في داخل مسجد من المساجد، أو يتعمد ببناء المسجد فوق قبر من القبور ثم يقول أن هذا مثل الحال أو الوضع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قياس مع الفارق ويدل على عدم الفهم وعلى عدم البصيرة. وعندهم في ذلك أحاديث واضحة عن النبي عليه الصلاة والسلام يطرحونها ويأخذون بالمتشابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الحديث الأول قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، قال أولئك شرار الخلق، يتركون هذه الأحاديث الواضحات المحكمات البينات ويأخذون بشيء متشابه يعتمدونه ويتركون المحكم البين، وهذا سبب الخلل. ثم أفعالهم تلك جرت إلى تعلقات باطلة، بل إلى شركيات بينة تمارس وتفعل في تلك المساجد التي فيها قبور، سواء كان القبر أولا ثم بني عليه المسجد، أو كان المسجد أولا ودفن فيه القبر. وقد قرر أهل العلم رحمهم الله استنادا إلى هذه الأحاديث إلى أن الصلاة باطلة في المسجد الذي فيه قبر، وأنها لا تصح لما جاء من أحاديث واضحة وصريحة وبينة في هذا الأمر، وأنهم شرار الخلق واللعن والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى وغير ذلك مما جاء. وأيضا نص أهل العلم إذا كان المسجد بني على القبر وكان القبر هو الموجود أولا يهدم المسجد ويبقى المكان قبرا أو قبورا كما كان، وإذا كان القبر دفن داخل المسجد قالوا ينبش ويخرج من المسجد ويوضع في مقابر المسلمين، حتى وإن كان صاحب المسجد الذي بناه أوصى أن يدفن بعد أن مات في المسجد الذي بناه لا تنفذ وصيته، لأنه أوصى بشيء محرم شرعا لا يجوز أن يفعل. وهذا باب عظيم يتعلق بالتوحيد والمعتقد، والزلة فيه خطيرة جدا، تجني على عقائد الناس وتجني على عباداتهم وتوقعهم في تعلقات باطلة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها رضي الله تعالى عنها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليالي، قبل أن يموت بخمس أي خمس ليالي، وهذا وقت قريب من موته عليه الصلاة والسلام، قبل أن يموت بخمس ليالي، فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أن يكون لي منكم خليل. والخلة هي أعلى المحبة وأرفعها، وسميت خلة لأن المحبة تتخلل القلب وتملأه وتعمره، فلا يبقى له، لا يبقى فيه متسع لمحبوب آخر. قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وأبو بكر رضي الله عنه هو أحب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إليه، ولما سئل من أحب الرجال إليه قال أبو بكر، فأبو بكر رضي الله عنه أحب صحابته صلى الله عليه وسلم إليه. ولما قال في هذا الحديث: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا فيه بيان لمنزلة أبي بكر العظيمة ودرجته الرفيعة وشأنه العلي رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس، ولننتبه لذلك، قبل أن يموت بخمس قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا فيه بيان لمنزلة أبي بكر، وأنه أعلى الصحابة شأنا وأرفعهم مكانة وأحبهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان متخذا خليلا من أصحابه لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه، فهذا يدل على أنه أحب أصحابه إليه رضي الله عنه وأرضاه. قال: ألا وإن من كان قبلكم، ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ألا وإن من كان قبلكم، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا هو موضع الشاهد من سياق الحديث للترجمة، وفيه النهي عن هذا الأمر والتأكيد على النهي من ثلاثة وجوه. الوجه الأول في قوله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وهذا إخبار عنهم على وجه الذم لهم والتشنيع عليهم في هذا الفعل، محذرا للأمة من صنيع أولئك: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء المساجد. قال ذلك إخبارا عنهم على وجه الشناعة عليهم وبيان قبح فعلهم، فهذا وجه من وجوه التحذير من هذا الأمر. الأمر الثاني قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وهذا نهي واضح وصريح منه صلوات الله وسلامه عليه عن هذا الأمر: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. والأمر الثالث في قوله: فإني أنهاكم عن ذلك، بعد النهي قال: فإني أنهاكم عن ذلك، وهذا فيه تأكيد على النهي وبيان خطورة الأمر. فاجتمعت ثلاثة وجوه في هذا السياق في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل. يقول الشيخ رحمه الله: فقد نهى عنه آخر حياته كما في حديث جندب قال: فإني أنهاكم عن ذلك، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة رضي الله عنها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث أم سلمة أيضا في الباب وهو قبل ذلك، وفي الحديث أيضا وفي الباب أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم تفيد أنه تكرر منه النهي والتحذير من هذا الفعل في غير موطن، لكن في أيام الأخيرة ولحظات الأخيرة جاء مزيد تحذير وتأكيد على خطورة هذا الأمر. فقبل أن يموت بخمس نهى عن ذلك هذا النهي الشديد المؤكد في حديث جندب، وفي النزع لحظاته الأخيرة لعن من كان يفعل ذلك كما في حديث عائشة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال رحمه الله: والصلاة عندها من ذلك، وهذه جملة مهمة جدا في فقه الحديث، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما معنى ذلك؟ ما معنى اتخاذها مساجد؟ ما معنى اتخاذها مساجد؟ بأمرين، أيا منهما فعل فقد اتخذت مساجد، بالبناء عليها مثل ما في حديث أم سلمة نص على البناء، قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بانوا على قبره مسجدا، هذا من اتخاذها مساجد. والأمر الثاني: حتى وإن لم تعمل بناية ولم يوضع عليه بناء، يذهب الشخص إليه من أجل أن يتحرى العبادة عنده، من أجل أن يتحرى العبادة عنده، فقد اتخذه مسجدا. إذا ذهب إليه متحريا للصلاة والعبادة عنده فقد اتخذه مسجدا. ولهذا يقول: والصلاة عندها من ذلك. ما معنى من ذلك؟ أي من اتخاذها مساجد. والصلاة عندها من ذلك أي من اتخاذها مساجد وإن لم يبن مسجد. قال: وهو معنى قولها أي عائشة رضي الله عنها: خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا، أن يتخذ مسجدا. لماذا هذا المعنى الثاني الذي هو الصلاة عندها وتحري الصلاة عندها؟ قال: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. هذا دليل أول، دليل أول لهذا المعنى الذي ذكره، وهو أن الصلاة عندها من ذلك. استدل له أولا بهذا الأمر، واستدل له ثانيا بقوله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذته مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذته مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. والدليل يقول: كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. خذ مثالا على ذلك بعض الأمكنة التي ليس فيها مسجد مبني، وإنما استثنيت مثلا غرفة ليصلى فيها وقت الدوام. إذا سأل سائل لأهل العمل أو المكان قال: وين المسجد؟ ماذا يقولون له؟ يدلونه إلى تلك الغرفة، وهي أصلا لم تبنى مسجد، وإنما اتخذت مسجدا لكونهم يصلون فيها. فالمكان الذي يصلى فيه اتخذ مسجدا. فإذا لو كان لنفرض قبر من قبور الصالحين في الصحراء وذهب شخص إلى ذلك القبر وتحرى العبادة عنده التماسا للبركة أو اعتقادا أن الأجر أعظم أو نحو ذلك وصلى عنده خالصا لوجه الله، لم يقصد بصاحب القبر بهذه العبادة ولم يقصد التقرب، لكن تحرى البركة عند القبر، يشمل هذا الوعيد ويشمل هذا اللعن ويشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، لأن هذا من اتخاذها مساجد. فإذا اتخاذ القبور مساجد يكون بأحد أمرين، يكون بأحد أمرين: الأمر الأول بالبناء عليها كما في حديث أم سلمة، والأمر الثاني بتحري الصلاة عندها، الصلاة عندها كما قال رحمه الله: والصلاة عندها من ذلك. واستدل له بأمرين ذكرهما رحمه الله تعالى. هذا الذي لأجله نهى وتهدد وتوعد ولعن وأخبر أن هؤلاء شرار الخلق، حماية لحمى التوحيد وصيانة له من أن يقع الناس في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. بعض الذين وقعوا في المخالفة باتخاذ القبور مساجد إذا قرئ عليهم هذا الحديث ماذا يقولون؟ يقولون إن مراد النبي، انظر كيف يتأولون الحديث، يقول إن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن اتخاذها مساجد أي لا يجوز لك أن تسجد على ذات القبر، بحيث تضع جبهتك على القبر نفسه. ثم يزيدون على ذلك ويقولون لأن احتمال النجاسة، احتمال النجاسة ما يتحلل من القبر بعد دفنه بوقت، يقول احتمال النجاسة، مع أن كلامهم هذا بقولهم هذا يشمل حتى عندهم قبور الأنبياء، والله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ومع ذلك يقولون هذه المقولة التي فيها خطأ وفيها أيضا إساءة من جهة أخرى في مقام الأنبياء وقدرهم ومكانتهم. ولهذا يمارسون كل الأشياء المنهي عنها ويجعلون النهي هو المراد به هذا الأمر، ثم الجاهل إذا سمع منهم هذا الكلام يفعل هذه الأباطيل ولا يستوحش عندما يسمع هذا الحديث، لأنهم جعلوا له الحديث مخصوصا بهذا المعنى. ووضع الجبهة على القبر سجودا هذا داخل في الحديث بلا ريب، ليس كما يقولون من أجل خشية النجاسة، وإنما من خشية نجاسة الشرك بالله عندما يضع جبهته على القبر من أجل نجاسة الشرك بالله التي أعظم نجاسة، فيسجد أولا ويضع جبهته مثلا على القبر أو قريبا منه تحريا للبركة، ثم بعد ذلك يتحول هذا الأمر إلى تعلق بالمقبور نفسه والتجاء إليه وعبادة له من دون الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد تلك الذرائع وأغلق تلك الوسائل حماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث المخرج في المسند للإمام أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة، من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث شرار الخلق أو من شرار الخلق أو أعظم الخلق شرا من تدركهم الساعة وهم أحياء، وهؤلاء الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، هؤلاء أهل شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى، أهل شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. لا يبقى إلا شرار الخلق في آخر الزمان وعليهم تقوم الساعة، وقبل ذلك يبعث الله ريحا فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. والذين يتخذون قبور مساجد، انظر سبحان الله كيف قرن بين الذين تقوم عليهم الساعة، أولئك الذين لم يبقى في الأرض إلا هم وهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى، قرن بهم الذين يتخذون القبور مساجد. الذين يتخذون القبور مساجد، القبور قبور الأنبياء أو قبور الصالحين أو قبور غيرهم أو قبور غيرهم، وهذا باب دخل فيه خلق في الضلال، سواء قبور أنبياء أو قبور صالحين أو قبور طالحين لا يعرفون. يعني في بعض المناطق يعني قبور لأشخاص أصلا مجاهيل لا يعرفون إطلاقا، لا يعرفون. وفي منطقة من المناطق قبر يسمى قبر الغريب، يقول سيدنا الغريب، ما يعرفونه أصلا ولا يدرون من هو، لا يعرفونه أصلا ولا يدرون من هو، هل هو مسلم أو كافر أو من يكون، لا يدرون أصلا، ويلتجئون إليه ويقصدونه ويتحرون عنده العبادة. فتأمل كيف قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد بأولئك الذين تقوم عليهم الساعة وهم شرار الخلق عند الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أي من وعيد، كما في حديث أم سلمة حيث قال: أولئك شرار الخلق عند الله. قال: في من بنى مسجدا يعبد الله عنده، يعبد الله عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. يعني لو كانت نيته خالصة، يعني لم يقصد بهذا العمل أن يعبد أو أن يعبد هو ذلك المقبور، فهو بهذا الصنيع أصبح من شرار الخلق عند الله حتى وإن كانت نيته صالحة. وهذا يبين كيف أن بعض الناس يقع في الخطأ ويعتذر لنفسه بنيته، يقول: أنا نيتي طيبة وأنا قصدي ما قصدت شرنا، حتى وإن صلحت نيته فالعمل بحد ذاته فاسد وباطل، والعمل لا يقبل بمجرد صلاح النية، لا بد مع صلاح النية من موافقة الشرع. نعم. الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. النهي عن التماثيل أيضا كما جاء في حديث أم سلمة: وصوروا تلك الصور، أي صنعوا تلك التماثيل على صور أولئك الصالحين، وغلظ الأمر في ذلك لأنه عد من يصنعون ذلك من شرار الخلق عند الله. الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. هذه أيضا فائدة ثمينة ينبه عليها رحمه الله، أن تحذير النبي من هذا الأمر جاء في أوقات مختلفة، بين لهم ذلك أولا أي في أحاديث، ثم قبل موته بخمس أي ليالي كما في حديث جندب بن عبد الله، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. لما كان في السياق أي كما جاء في حديث عائشة بين ذلك، لما نزل به بين ذلك، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، لأن في حديث عائشة قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت يحذر مما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي في رواية وخشي في رواية أخرى. فهذا معنى قوله رحمه الله نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، أي بما جاء عنه من لعن وتهديد لفعل أولئك، محذرا الأمة من أن تصنع مثل صنيعهم قبل أن يوجد قبره عليه الصلاة والسلام. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، كانوا يفعلون ذلك. وهنا ينبغي أن يستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فما دام أن هذا الأمر من سنن اليهود والنصارى إذن سيوجد في الأمة من يفعل مثل ذلك. نعم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. لعنه إياهم أي اليهود والنصارى على ذلك، كما في حديث عائشة قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يصدر اللعن إلا في الكبائر. نعم. السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. أن مراده صلى الله عليه وسلم أي بهذا اللعن لليهود والنصارى لما نزل به صلوات الله وسلامه عليه تحذيره إيانا عن قبره، أي أن نفعل به مثل ما فعل أولئك بقبور أنبيائهم. وهذا مأخوذ من قول عائشة رضي الله عنها يحذر مما صنعوا، أي يحذر أمته من أن يصنعوا مثل صنيع أولئك فيستحقوا من الوعيد ما استحقه أولئك. نعم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. العلة في عدم إبراز قبره كما جاء في حديث عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، أي خشية أن يتخذ مسجدا يقصد لتحري العبادة عنده وتحري الصلاة عنده. فالعلة في عدم إبرازه عدم إبراز قبره أي خشية أن يتخذ مسجدا. وهذه العلة مستفادة من هذا الحديث. وأيضا العلة الأخرى لدفنه في القبر في حجرة عائشة رضي الله عنها ما رواه أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. نعم. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. التاسعة أي من المسائل المتعلقة بهذه الترجمة معنى اتخاذها أي قبور الأنبياء والصالحين مسجدا. وعرفنا أن هذا الاتخاذ يكون بأمرين، إما بالبناء عليها كما في حديث أم سلمة في حديث عائشة رضي الله عنها عن أم سلمة فيما ذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم من الكنيسة التي رأتها في الحبشة وصفت له ما يصنعونه فيها، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. والمعنى الثاني الصلاة عندها، وأن الصلاة عندها من ذلك أي من اتخاذها مساجد لأمرين أو لأسباب عديدة ذكر منها المصنف رحمه الله تعالى سببين. نعم. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. وهذه فائدة ثمينة مستفادة من حديث ابن مسعود الذي ختمت به الترجمة، أنه أي النبي عليه الصلاة والسلام قرن أي كما في حديث ابن مسعود بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، ووصف الجميع بأنهم شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله فذكر الذريعة إلى الشرك، ذكر الذريعة إلى الشرك أي في الذين يتخذون القبور مساجد، و قال رحمه الله تعالى فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، الذريعة إلى الشرك اتخاذ القبور مساجد مع خاتمته، أي ما يكون في نهاية الزمان قبيل قيام الساعة، أنه لا يبقى إلا شرار الخلق المشركين بالله تبارك وتعالى، فأولئك الذين تقوم عليهم الساعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحادية عشرة، ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. ثم ذكر رحمه الله هذه الفائدة الفادية الحادية عشرة، قال: ذكره في خطبته قبل موته بخمس، أي كما جاء في حديث جندب رضي الله عنه وأرضاه، قال فيه الرد على الطائفتين، فيه الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين وسبعين فرقة، أي في الحديث، وستفترق هذه الأمة على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، ستفترق أمتي على ثلاث أو اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، ستفترق هذه الأمة. والمراد بالأمة أمة الإجابة، الذين أجابوا إلى الإسلام وإلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم تفرقوا في الأهواء والبدع والضلالات إلى اثنتين وسبعين فرقة. فقال بعض أهل العلم أخرجهم من هذه الفرق، يعني لا يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقة. قال: وهم الرافضة والجهمية. الرافضة والجهمية، أما الرد على الرافضة في الحديث وحديث جندب من وجهين. الوجه الأول من جهة النهي عن وسائل الشرك، وواضح في حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والرافضة هم من أشد الناس تعلقا بالقبور وعبادة لها وصرفا لأنواع العبادة إلى المقبورين، وتعظيم المشاهد أعظم من تعظيم المساجد، فالروافض هم أكثر الناس إغالا في هذا الباب. هذا من جهة في الحديث الرد عليهم من جهة. الجهة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب رضي الله عنه، قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا يبين مكانة أبي بكر رضي الله عنه العلية ومنزلته الرفيعة، والروافض لا يعتبرون لأبي بكر رضي الله عنه أي مكانة ولا يعتبرون له أي منزلة، بل يخرجونه من الإسلام، بل عد في بعض كتبهم أن منزلته في النار أشد من منزلة إبليس. فأين هم وأين الهدى والحق الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ إذن هو فيه الرد عليهم من هذين الوجهين. وأما ما جاء في الحديث من الرد على الجهمية، لأن الجهمية هم منكرة الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، والحديث في إثبات الخلة، والجهمية ينكرون الخلة وغيرها من صفات الله تبارك وتعالى. ولهذا لما قتل الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان على ضلالته، قال خالد بن عبد الله القسري في خطبته: ضحوا عباد الله، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد ابن درهم، فإنه زعم أن الله ما كلم موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا. لأنهم ينكرون ذلك، ينكرون الخلة وينكرون الكلام وينكرون غير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى. فهذا وجه ما في هذا الحديث من رد على هؤلاء. ثم قال رحمه الله: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، لأنهم أعظم الناس إغالا وإغراقا في هذا الضلال والباطل. نعم. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، وهذا واضح في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. فهذا فيه ما بلي به صلوات الله وسلامه عليه من شدة النزع، وهذا يفيد أنه بشر مثل البشر، يصيبه ما يصيبهم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. نعم. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. ما أكرم به صلوات الله وسلامه عليه من الخلة، أي أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولا يعرف إلا هذه الخلة إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام ولإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فهذا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. التصريح بأنها أعلى من المحبة هذا مستفاد من قوله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهو عليه الصلاة والسلام كما دلت أحاديث أخر أن أبا بكر أحب أصحابي إليه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يفيد أن الخلة أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. وهذا أيضا واضح، التصريح بأن الصديق رضي الله عنه وأرضاه أفضل الصحابة، وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فهذا واضح في أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل إنه رضي الله عنه وأرضاه أفضل الناس بعد النبيين في جميع الأمم، بل إنه رضي الله عنه أفضل الناس بعد النبيين في جميع الأمم، كما جاء في الحديث عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، وهذا أيضا يدل عليه القرآن في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأبو بكر رضي الله عنه هو خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير الناس بعد النبيين. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. الإشارة إلى خلافته في الجملة نفسها، لو كنت متخذا أبا بكر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، قوله لهذا قبل موته بخمس ليال كما جاء في حديث جندب فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وبهذا تمت هذه الترجمة وما فيها مسائل من مسائل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك،